وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد، خاتم النبيين والمرسلين، ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائمًا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا 46 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيق في باب أحكام الصلاة إلى فصل فيما يكره في الصلاة. تكلم الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن شروط صحة الصلاة وعن أركانها وعن واجباتها وعن سننها بنوعيها القولية والفعلية، وفي هذا الفصل عقده المصنف رحمة الله تعالى عليه لبيان ما يكره في الصلاة. وعرفنا قبل ذلك أن المكروه هو ما طلب الشارع تركه، لا على وجه الحتم والإلزام، بحيث يترتب على تركه امتثالا ثواب ولا يعاقب فاعله، وحكم ترك المكروه في الصلاة أنه ينقص أجر الصلاة ولكن لا يبطلها، لأن بعض العوام أحيانا لما يريد بعض الشباب مثلا من إخواننا أن يتكلم بمثل هذه الأشياء مثلا في المساجد أو نحو ذلك، ويذكر المخالفات التي يقع فيها الناس في الصلاة ويعمد إلى المكروهات على وجه خاص، بعض الناس يظن أننا بهذا نقول ببطلان الصلاة. لا، الصلاة صحيحة لكن ينقص أجرها، فهناك صلاة كاملة، كالتي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاة مجزئة يعني مسقطة للمطالبة، لكن ليست على الدرجة الأولى من حيث الفضل والأجر. فقال: فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة، وهذا عرفناه في السنن القولية أن من السنة القراءة بعد الفاتحة، مش كده؟ عرفنا أن من السنة بعد الفاتحة قراءة السورة، فما دام أن قراءة المصلي بعد الفاتحة سنة فتركها مكروه، قال: ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة، لأننا علمنا قبل ذلك أن القراءة سنة، وهي من سنن الصلاة القولية التي مضى بيانها بالأدلة. ولكن السؤال: هل القراءة بعد الفاتحة سنة في الركعات الأولى والثانية أم في كل ركعات الصلاة؟ في كل ركعات الصلاة، يعني لو أراد الإنسان أن يقرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة هذا سنة أيضا. ودليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وهذا الحديث متفق عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. فهذان الحديثان دل دلالة ظاهرة كما هو واضح على سنية القراءة في الركعة الأولى والثانية بعد الفاتحة، وأن ذلك سنة، وما دام أنه سنة فيكره للمصلي تركه، لأن من المكروهات على وجه العموم، وهذا مكروه لم يذكره المؤلف، ترك سنة عمدا، هذا مكروه، ترك سنة عمدا، يعني كان يغني عن قول الإمام أو المصنف الاقتصار على الفاتحة، فإذا تعمد أو عمد المصلي إلى ترك سنة قولية أو سنة فعلية فقد وقع في المكروه، فعل مكروها. وقلنا أنه تسن القراءة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. فدل على أن القراءة، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، فدل على أن القراءة بعد الفاتحة سنة في كل ركعات الصلاة، سنة في كل ركعات الصلاة كما هو ظاهر. لذلك يقول يكره اقتصار المصلي على الفاتحة لأن القراءة سنة. قال وتكرارها، تكرار إيه؟ الفاتحة، الضمير هنا يعود على أقرب متعلق لو الفاتحة. طيب لو كرر الفاتحة المصنف يقول يكره، وإحنا قبل ذلك قلنا الفاتحة ركن ولا سنة؟ ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. قلنا تكرار الأركان يختلف باختلاف الركن، الركن الفعلي تكراره يبطل الصلاة، يعني لو واحد ركع في الركعة مرتين سجد ثلاث سجودات، تكرار الركن الفعلي تبطل به الصلاة، أما تكرار الركن القولي فتصح الصلاة مع الكراهة، تصح الصلاة مع الكراهة. يعني لو إن إنسان مثلا قرأ الفاتحة وقلبه مشغول مثلا، وبعدين قال يعني أنا يعني كنت مشغولا أثناء قراءة الفاتحة فأريد أن أعيدها فأعادها، نقول هذا صلاة صحيحة، لكن يكره ذلك، يكره تكرار الأركان القولية في الصلاة. وطبعا الفارق واضح، لأن تكرار الركن القولي لا يغير من هيئة الصلاة، إنما المتعلق بهيئة الصلاة الأركان الفعلية، الأركان الفعلية. إيش هو؟ أي لا، كلام عمدا، الكلام هذا عمدا، الكلام هذا في العمد، أما السهو هذا يأتي إن شاء الله. المكروه الثالث والتفاته بلا حاجة، التفات المصلي، يعني يكره التفات المصلي بلا حاجة، يعني الإنسان إذا دخل في الصلاة لا يجوز له أن يلتفت في الصلاة، لا يجوز له أن يلتفت في الصلاة، لأن الالتفات في الصلاة مكروه، الالتفات في الصلاة مكروه. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الإنسان في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والتفات الإنسان في الصلاة يعني عليه عقوبة في منتهى الخطورة، ذكرت في غير ما حديث، منها حديث الحارس الأشعري الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم بسند صحيح، أن يحيى بن زكريا صلوات الله عليهم وسلامه لما أمره الله بالخمس كلمات قال وآمركم أو أمركم بالصلاة وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت، فإن الله يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت. فإذا التفت الإنسان في الصلاة أعرض عنه الله تبارك وتعالى، وإقبال الإنسان في صلاته سبب لإقبال الله عز وجل على العبد في الصلاة. وفي الحديث الآخر أن الرجل إذا قام يصلي، أن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى يكون وجهه تبارك وتعالى حيال وجه العبد، يعني في مقابل وجه العبد. فإذا التفت الإنسان في الصلاة أعرض الله عز وجل عنه وقال موبخا له إلى خير مني، يعني أتعرض وتلتفت إلى من هو خير مني، ويعرض رب العالمين تبارك وتعالى عليه. فالالتفات خسارة كبيرة للإنسان أن يفعله. والالتفات ينقسم إلى صورتين، التفات الجارحة، يعني التفات الوجه، كما يفعله الناس، يكبر في الصلاة ويتفرج على المراوح، يتفرج على المكتبة، ويبقى مثلا المسجد فاضي مثلا ما في أحد إلا هو، يصلي هناك كده عند الباب، واللي جاي بالحمام يوصله لحد المنبر، واللي لازم على المنبر طلعوا حد الشارع إلى آخر هذا، تمام. هذا اسمه التفات جارحة، هذا أيضا لا يجوز، مكروه. الصورة الثانية التفات القلب، وهو الذي ورد الوعيد عليه في الحديثين المذكورين، إذا أعرض الإنسان بقلبه، يعني انشغل بأمور الدنيا عن صلاته. لكن المقصود هنا الالتفات اللي هو التفات الجارح، التفات الوجه، يعني إنسان يصلي مثلا وجهه للقبلة فيلتفت يمينا أو شمالا، هذا الالتفات إذا لم يكن له داعي فهو مكروه، لكن لو دعا لذلك داعي فيجوز. يعني لو أنت مثلا بتصلي وجنبك ولد مثلا صغير هيحط يده في كهرباء ولا شيء من هذا وليس على اتجاه القبلة، يمكن أن تلتفت له وتشير له حتى ينصرف، هذا جائز لا إشكال فيه. فإذا دعا للالتفات داعي فلا حاجة، فلا كراهة في ذلك. لحديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال سوب بالصلاة، يعني قيمة الصلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو يلتفت إلى الشعر، وكان قد أرسل فارسا إلى الشعب يحرس، أرسل فارسا في الحراسة، وكان كلما يعني التفت كل فترة يلتفت ينظر ماذا فعل الفارس، جاء أو لم يأتي. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن خزيمة وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الأروى. فالالتفات بلا حاجة يكره، أما إذا دعت له الحاجة فيجوز. المكروه الرابع قال وتغميض عينيه، يعني يكره للمصلي أن يغمض عينيه، في أثناء الصلاة، لأن تغميض العين في الصلاة يعني ينافي الأدب مع الله تبارك وتعالى، فيكره له أن يفعل ذلك. ولكن هذه المسألة يعني تكلم فيها بعض أهل العلم، هل يكره له تغميض العين بكل حال أم لا يكره؟ هذه المسألة تكلم فيها بعض أهل العلم كالإمام أبي عبد الله بن القيم رحمة الله تعالى عليه، وتكلم فيما إذا لم يكن الخشوع لا يستجلب إلا بهذه الصورة، الإنسان ما يستطيع أن يستحضر قلبه إلا إذا غمض، إلا إذا غمض عينيه. فهل نقول له أنت الآن يعني فعلت مخالفة، فعلت مخالفة في الصلاة؟ العلماء قلنا لهم هذان القولين، القول الأول بكراهة التغميض، وقالوا اخشع بما خشع به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان يخشع وكان يحضر قلبه وهو عينيه غير مغمضة، تمام؟ فيعني اخشع بما خشع به النبي عليه الصلاة والسلام، وبناء عليه قالوا بالكراهة، قالوا بالكراهة. وطائفة قالوا إذا لم يكن الخشوع يستجلب إلا بهذه الصورة فلا مانع من ذلك. وممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله كما بين هذا في الزاد، وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على هذا نقول يعني المسألة فيها سعة، يعني الإنسان إذا كان يستطيع أنه يستجلب الخشوع بدون أن يفعل هذا فلا إشكال ويكره له أن يفعل، لكن إذا كان لا يستطيع أن يستجلب الخشوع إلا إذا غمض عينيه نقول هذا لا حرج، ولا نقول إنه ارتكب مكروها بهذه الصورة. فيقول وتغميض عينيه. المكروه الخامس قال وحمل مشغل له، يعني مما يكره في الصلاة أن يحمل الإنسان شيئا يشغله في الصلاة، أن يحمل الإنسان شيئا يشغله في الصلاة، يعني مثلا كالوضع المعاصر عندنا الآن يسيب المحمول مفتوح والمحمول طول الصلاة يرن مثلا، فهذا يشغل الإنسان. أو مثلا يجيب مثلا معه ولد صغير مثلا وطول الصلاة يبكي، وطول الصلاة يبكي، هذا يشغله، هذا يشغل المصلي، هذا يشغل المصلي. أو يعني يحمل معه أي شيء يشغله عموما، فنقول هذا يكره للإنسان، لأن الخشوع هو روح الصلاة، الخشوع هو روح الصلاة. وتعلم أن الله عز وجل لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما عقلها أو ما عقله، يعني ما حضر فيه قلبه، كما روى الإمام أبو داود في السنن وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله، قال رسول الله إن الرجل لا يصرف، يعني لا ينصرف من الصلاة، وما كتب له نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها، يعني يكتب للإنسان على قدر ما حضر فيه قلبه. وحمل المشغل في الصلاة سبب من أسباب ذهاب الخشوع، والخشوع هو روح الصلاة، وروح الصلاة وقطب رحاها، وروح الصلاة وقطب رحاها، وهو أعظم مطلوب من مطلوبات الصلاة، أن يعني يقبل الإنسان بكل قلبه على ربه تبارك وتعالى. فنقول حمل ما يشغلك في الصلاة مكروه، لأنه سبب من أسباب ذهاب الخشوع، والخشوع مطلب من المطلوبات العظيمة في الصلاة، فكل ما أدى إلى عدم تحصيله ينهى عنه. تدخل الصلاة اقفل التليفون، طيب نسيت التليفون ورن التليفون وكنسلت واتصل تاني وكنسلت واتصل تاني، ما تقعدش بقى طول الصلاة هو اتصل وانت تكنسل، افتح عليه، يجوز انك تفتح وتسبح له في الهاتف، تمام؟ يعني كما لو نادى عليك شخص، واحد بينادى عليك تقول سبحان الله، لان بعض الناس احيانا يتحرج من هذه المسألة، يقول لك انا افتح التليفون واقول له سبحان الله، اي نعم، وايش الفرق بين المناداه عليك في الهاتف والمناداه عليك من الشارع؟ ما في فرق، هذه مناداه وهذه مناداه. فلو نادى عليك شخص وانت تصلي تسبح، كذلك لو يعني ألح المتصل وهو يعني ما ينتبه مثلا ان وقت الصلاة او شيء من هذا، نقول افتح الهاتف وسبح به، فيعلم انك تصلي حينئذ، حتى تدفع هذا المشغل عن نفسك، حتى تدفع هذا المشغل عن نفسك. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني من المكروهات افتراش الذراعين في حال السجود، لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي نهى عن الافتراش. والافتراش أي افتراش الذراعين، معناه أن يجعل المصلي ذراعيه من أطراف الأصابع إلى المرافق مبسوطة كلها على الأرض، موضوعة كلها على الأرض، يعني بالكف من أطراف الأصابع إلى المرفق كله على الأرض، كل المسافة دي ملصقة بالأرض. هذا لا يفعله الإنسان، هذا إنما يفعله الكلب، هذا لا يفعله إلا الكلب أعزكم الله. والله تبارك وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. ومن صور تكريم الله لبني آدم أنه نهاك عن افتراش كافتراش الكلب، وعن إقعاء كإقعاء الذئب، وعن نقر كنقر الديك، إلى غير ذلك. نهاك عن هذا، هذه صور ومظاهر من مظاهر تكريم الله للإنسان. نهاك في الصلاة عن أن تتشبه بالحيوانات، وهذا مظهر أو مظاهر من مظاهر تكريم الإسلام للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم. فيمنع الإنسان وهو ساجد أن يبسط كل الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع، إنما الذي يصل إلى الأرض منك حال سجودك من اليد يعني الكفان فقط، كما مر بيانه في السنن الفعلية، تمكين أعضاء السجود، تمكين أعضاء السجود من الأرض، لأعضاء السجود السبعة. وأعضاء السجود السبعة اللي هم إيه؟ الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، تمام؟ يبقى الكفان ما هو المرفق، ما هو الذراع كله، كف فقط هو الذي يصل للأرض كما مر بيانه. فلا يجوز للإنسان أن يفعل هذه الصورة لإفتراش الذراعين. قال النبي صلوات الله عليه وسلامه كما في حديث أنس في الصحيحين قال: اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود، يعني اجعلوه سجودا معتدلا، يعني لا تنجمع بحيث تتكور في نفسك ولا تمتد بحيث تقرب من وضع الانبطاح، لا هذا ولا ذاك، اجعلوه سجودا معتدلا. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، يعني لا تبسط ذراعيك على الأرض من أطراف أصابعك إلى المرافق. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما عند الإمام مسلم في الصحيح، قال صلوات الله عليه: إذا سجدت فضع كفيك، يبقى لا يوصل الأرض كفان فقط، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. هذا الحديث يفسر الحديث السابق: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، يعني كيف؟ يعني تضع الكفين فقط على الأرض وترفع المرافق عن الأرض لا تصل إلى الأرض، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. فالافتراش ينهى عنه. قال: وافتراش ذراعيه ساجدا. والعبس، المكروه السادس من مكروهات الصلاة العبس، وهو أن يعبس الإنسان بنفسه، يعني زي ما بعض الإخوة كده طول الصلاة مشغول مثلا بلحيته، ماسك لحيته وعمل إيه يشد فيها ويفرك فيها وطولها وسبسبها كده، وخد بالك معي طول الصلاة مشغول طول الصلاة بتسوية لحياتي، وبعض الناس مثلا مشغول طول الصلاة بالتليفون، وبعض الناس مثلا لابس غطرة أو شماغ أو شيء من هذا طول الصلاة مشغول فيه، يجيبه مرة على ظهره يجيبه مرة قدام ويحرميه مرة شمال إلى آخر هذا. أو مثلا هو كان نازل متسوق مثلا وبعدين شك إن الفلوس حصل فيها غلط فطلع الفلوس عديه، الكلام ده حصل لنا احنا صور رأيناها يعني، تمام، بيطلع الفلوس يعدها في الصلاة، واخد بالك معي، وحط العشرات لوحدها كده وظبطها في الصلاة، واخد بالك، أو يعمل مكالمة هو بصلي، واخد بالك، هذا أنا رأيته هذا. يعني صلينا مرة في مسجد مع رجل وجاءه اتصال وهو يصلي، ساب الصف وطلع بره المسجد ماسك التليفون، عمل مكالمة وتقريبا يبدو ان اللي بيكلمه نرفزه او حاجه كده، فسبله الدين. اي والله يا اخوان هذا حصل، وجيه جاي حتى وجيه داخل جالس على الكرسي وكمل صلاته عادي ما في أي مشكلة خالص. فطبعا تخيل لما يبقى رجل يعني بلغ من الكبر عتيا ويفعل هذا. هذا الرجل مرة من المرات كان عندنا جنازة في البلد، وهذا الرجل باني مسجد في الدور الأرضي تحت أسفل بيته، وكان المسجد الكبير اللي جنب البيت أخذوا مصلى النساء من كثرة المعزين يعني، وطردوا النساء يقول لهم شوفوا مسجد تاني صلوا فيها أو روحوا صلوا في البيوت. فالحريم بيلفوا هيصلوا فين، فافتكروا المسجد دي فراحوا المسجد، والرجال أغلبهم بقى بيعزي في المسجد الثاني، فتقريبا راح يعني يصلي معاها في المسجد المؤذن وواحد أو اثنين معاهم. الحريم كسر يعني، فهيعملوا ازاي في المشكلة دي؟ مصلي الحريم طبعا لا يأخذ عشر العدد الموجود من الحريم، فقال لك احنا نعكس المسألة، نخلي الحريم يصلوا مع الإمام والرجال يصلوا في مصلى الحريم. فالمهم كنت أنا يعني جاي من سفر، فوصلت البيت فروحت أصلي، لقيت ناس في الشارع بتصلي في الشارع، فافتكرت ما رحت أصلي هنا في المسجد المجاور هذا. فطالع جاري على السلم لقيت المسجد كله أسود، وإذا أنا دخلت غلط وإيه اللي حصل؟ وبعدين وقفت كده والرجل الإمام هو بصلي بالناس، هو بصلي بالحريم، فسبحان الله كده فالتفت من عنده مصلي الحريم لقيت الرجالة بصلوا بالله. قلت يا أخوانا بتعملوا دي؟ قال لك إحنا لقينا المكان زحمة فعكسنا الإيه؟ عكسنا الوضع يعني. فهذا قد تراه كثيرا في الناس عياذا بالله. فالعبس عموما لا يجوز، لأن طبعا العبس ده ينافي الأدب، ينافي الأدب، يعبث الإنسان بشعره بملابسه بلحيته، هذا مكروه، لأن هذا ينافي الأدب مع الله عز وجل. تلقى لما بتقف أمام كبير من كبراء الدنيا أو مسؤول من مسؤولي الدنيا يعني لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. فلا يجوز للإنسان أن يعبس بأعضاء جسمه ونحو ذلك في أثناء الصلاة. لكن طبعا يجوز للإنسان حتى لا يعني بعض الناس لا يقع في إشكال أن يستعين من جسمه بما شاء في الصلاة، وليس هذا من العبث، وليس هذا من العبث. يعني مثلا إنسان مثلا أثناء هويه للسجود مثلا بيحتاج أنه يهز مثلا ملابسه كده هزة معينة بحيث أنه لما يسجد يبقى مرتاح، تمام؟ ما نقول أن هذا عبث، يعني هذه حاجة تدعو لها. فنقول كما قال علي رضي الله عنه للإنسان أو للرجل أن يستعين من جسمه بما شاء في الصلاة، يعني أن يدفع عن نفسه المشغل بما شاء. فالعبث مكروه لحديث مصعب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم فالرجل يسوي التراب حيث يسجد، وبصلى على الأرض وبعدين الأرض فيها حصى ممكن يسجد فيؤلمه في جبهته، يسوي الأرض مكانه حتى يسجد على مكان مستوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فاعلا فواحدة، يعني إن كان لابد ولازم إن هو يسوي الأرض بمرة واحدة، يسوي الأرض مرة واحدة، لأن هذا يشغل الإنسان ويذهب بخشوعه. والحركات في الصلاة تنقسم إلى أقسام، الحركات تنقسم إلى أقسام أربعة، الحركات في الصلاة تنقسم إلى أقسام أربعة. القسم الأول حركات مكروهة، حركات مكروهة وهي ما كانت لغير داعي، ما كانت لغير حاجة، هذا يكره الإنسان أن يفعلها. القسم الثاني مباحة، مباحة يعني يجوز الإنسان أن يفعلها، وهي ما كانت لدفع مشغل، يعني ما كانت لدفع مشغل كإغلاق هاتف أو شيء من هذا، أو البصاق، أو مثلا إنسان يحتاج عنده زكام مثلا بيستخدم المنديل باستمرار، هذا كله جائز في الصلاة. القسم الثالث حركات مستحبة، وهي ما كانت لسد ثغرة في الصلاة بالصف، ما كانت لسد ثغرة في الصف، هذا يستحب الإنسان يفعله. يعني لو مثلا مصلي عرض له حاجة فخرج من الصلاة، يقول يستحب للناس أنهم ينضم بعضهم إلى بعض فيسد هذه الفرجة، وهذا مستحب، هذا مستحب أن يفعله الإنسان. قسم الرابع حركات واجبة، يعني يجب عليك أن تتحرك، وهي ما توقفت صحة الصلاة عليه كإزالة نجاسة، يعني واحد بيصلي جاءت عليه نجاسة على بدنه أو على ثوبه، فنقول لهذا الإنسان أزل هذه النجاسة في الحال، فإن تمكن أتم صلاته، وإن لم يتمكن خرج، لأن الصلاة باطلة. إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة بطلت صلاته، بطلت صلاته. فإزالة نجاسة وقعت عليه، فيتحرك الإنسان ويزيل هذه النجاسة. وهذا كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه من الركعتين بعدما صلى ركعتين يعني، وقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا، ثم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن كان بهما قدرا أو قال أذى فليمسحهما بالأرض وليصلي فيهما. حصل إن النبي تحرك وخلع نعليه ووضع ألقاهما جانبا، هذا كله كان في الصلاة، هذا كله كان في الصلاة. فيجوز للإنسان حينئذ أن يتحرك، لأن هذه حركة تتوقف عليها صحة الصلاة. فالمصنف رحمه الله يقول من المكروهات العبث، من المكروهات العبث. قال والتخصر، يعني من المكروهات في الصلاة التخصر. والتخصر هو وضع اليد على الخاصرة. الخاصرة ليه؟ ليه؟ وسطه تحت السر، السر يعني السر اسمها خاصرة. طب ما اسمها سرة، ما انت تقول سرة ويدعي بقى الخاصرة، ما انت تقول اسمها سرة. ها الخاصرة اخوانا الجنب، جنبك، تمام. هي تعريفها المسترق من، المسترق من البطن فوق عظم الورك، اللي هو جنبك كده يعني، تمام. حتى البرزة اللي تحت دي اسمها الخاصرة، انما دي اسمها السر، اللي قدام دي اسمها السرة، تمام، ما اسمهاش الخاصرة، تمام، اسمها سر السرة. حتى ان السقط لا ياخذ امه الى الجنة، ياخذ امه الى الجنة ازاي؟ بسرره، مش الحديث كده، بسرره يعني بسرته، حبل السر هذا يسحب ياخذ امه الى الجنة. فالسرة هي المسترق من البطن فوق عظم الورك، يعني اللي هي الجنب كده. طب هو في حد بيصلي وعامل كده؟ في ناس بيصلي وعامل كده. مين اللي بيصلي وعامل كده؟ يقال الشيطان، ويقال اليهود، ويقال اليهود. طبعا التخصر له عدة صور، له عدة صور، منها ما يفعلها كثير من المسلمين في الصلاة، اللي هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، على الخاصرة اليسرى، يجيب ايده اليمين دي كده وحطها تحت خالص كده، تمام. هذه صورة من صور التخصر. او العكس، يجيبه تحت برضو كده، تمام. هذه صورة من صور التخصر. فالتخصر له عدة صور. الصورة الاولى وضع اليد اليمنى على الخاصرة اليمنى، يعني يحط ايده كده، تمام، ويرسل الشمال، خلاها مرسلة في الجنب. الصورة الثانية العكس، يرسل اليمنى ويضع اليسرى. الصورة الثالثة يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى بهذه الصورة، تمام. الصورة الرابعة وضع اليمنى على اليسرى على الخاصرة اليمنى، اليمنى على اليسرى على الناحية اليمين، تمام. الصورة الخامسة العكس، وضع اليد اليسرى على اليد اليمنى على الخاصرة اليسرى. المهم أي وضع لليد في هذا المكان هذا اسمه تخصر، هذا اسمه تخصر، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم متخيلون أخوانا؟ أيضا قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله أن يصلي الرجل مختصرا، نهى رسول الله أن يصلي الرجل مختصرا. قال، وهذا الحديث متفق عليه، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث، قال قيل لو التخصر يعني إنه فعل اليهود، يعني اليهود بيصلوا هكذا، وقيل إنه فعل الشيطان نفسه لعنة الله عليه، وقيل لأن إبليس لعنه الله لما أهبط من الجنة أهبط بهذه الصورة، يعني أهبط ويده موضوعة بهذه الصورة، وقيل لأن هذا فعل المتكبرين، يعني هذا صورة من صور التكبر والتعالي، والإنسان بين يدي الله عز وجل. فعلى كل على كل ينهى عن هذا، ينهى عن هذا. ويكره وضع اليدين في الصلاة على خلاف الصور اللي احنا ذكرناها، تمام، على خلاف الصور اللي احنا ذكرناها، الكف على الكف، الرسغ على الرسغ، الكف على الساعد، إلى آخر هذه الصور، هذه الصور المشروعة لوضع اليد في الصلاة. خلاف الصور دي يكره، خلاف الصور هذه يكره وضع اليد. فيقول التقصر. قال والتمط. نعم، لا، كل هذا نهي كراه، كل هذا نهي كراه، كل هذا نهي للكراه، هذه كلها مكروهات، تمام. فيكره له التقصر، ويكره أيضا التمط. التمط له إيه؟ يعني التمط، التمط اللي هو يفتح بقه، لا، اللي يفتح بقه ده للتساؤم، التساؤم يعني، التساؤم. كنت عندكم حل الزيادة، التمط اللي هو فتح ال التمط مد الجسد، مد الجسد، تمام، تمط مد الجسد. إما في السجود زي ما تشوف كده بعض الناس أحيانا يفعل هذا، مثلا تبقى داخل مثلا عنده زيادة خشوع ولا شيء من هذا، فيمط نفسه كده في السجود إلى أنه يقرب من وضع الانبطاح كده، نقول هذا لا يجوز هذا، لأن النبي قال اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود. يعني يمد جسمه أي ماشي، هذه الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا إذا اضطر لزحمة، ومثلا اللي هم جنبه من هنا ومن هنا مثلا ضغطوا عليه وما في مكان يسجد، فبيضطر أن هو يطلع بصدره قدام شوية كده بحيث أن يتمكن من السجود، ما في مشكلة، هذه ضرورة تقدر بقدرها. لكن في الوضع العادي اللي هو بدون حاجة، هذا يكره الإنسان أن يفعله، أنه يمط جسمه في السجود أو يتمطى في أثناء الصلاة، لأن هذا يخالف الأدب، وهذا ليس عليه دليل من الأثر، وإنما دليله من النظر، يعني إنه هذا يعني يخالف الأدب مع الله عز وجل. قال وفتح فمه، وفتح فمه، يعني يكره الإنسان في أثناء الصلاة أن يفتح الفم، أن يفتح الفم، هذا من المكروهات في الصلاة. قال ووضع، يعني يكره له أن يفتح الفم، ووضع ووضعه فيه شيئا، هو الإنسان ممكن يفتح فمه، فمه في الصلاة ويضع فيه شيئا، يعني أنت بتصلي، ها، يعني ممكن يتسوك أثناء الصلاة، ممكن، ممكن، هذه صورة من، ممكن مثلا واحد الجماعة اللي هم شغالين بمبدأ المستلبدين في الدورة دول، دايما لف في العمة دي كده مثلا، ويجي مثلا ماسك طرف العمة بسنانه كده، هذا ممكن يفعله بعض الناس، لا سيما طبعا دي مش صورة مشهورة عندنا هنا، يعني كما حدثنا وقد رأيناها كثير في السعودية هناك، الجماعة اللي هم سائق التكاسي، طبعا هم بيلبسوا الشمغ دي او الغتر على طول 24 ساعة على دماغهم، هو طبعا سواق، الهواء عمال يهفه في الايه، في الغتر او الشماغ، فبيضطر ان هو يمسك طرف الشماغ كده بسنانه، صارت عادة عنده، ممكن يدخل الصلاة وهو كده يصلي وهو بهذه الهيئة. فنقول هذا مكروه، هذا مكروه، لان هذا اولا فتح الفم مخالف للادب مع الله تبارك وتعالى، ووضع شيء في الفم هيمنع اولا كمال خروج الحروف، ما يضع الإنسان شيئا في فمه ما يتمكن من إخراج الحروف كما ينبغي، وهذا ينافي الأدب أيضا مع الله عز وجل، وإن لم يكن له دليل من الأثر، وإنما دليله من النظر، لأنه يعني ينافي الأدب مع الله عز وجل، وإن كان طبعا يعني هذا الأمر لم ينص عليها في السنة بالمنع. قال واستقبال صورة، يعني من المكروهات استقبال صورة، يكره الإنسان أن يستقبل الصورة في أثناء الصلاة، لأن هذا يشغله، هذا يشغل المصلي، هذا يشغل المصلي في أثناء الصلاة. وبعدين أيضا كمان فيه شبه بعبادة الأصنام يعني، تمام. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، خميصة كله كساء له أعلام، كانت أنواع من الأكسية تأتي من اليمن آنذاك، صلى في خميصة لها أعلام يعني فيها نقوش يعني، وقال أي بعدما صلى يعني شغلتني أعلام هذه، شغلتني أعلام هذه. وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني النقش اللي في الخميصة شغل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الزخرافة اللي بتفعل في المساجد دي هذه منهي عنها، لأنها تشغل الإنسان. ولما يأتي إنسان أنا يقولك لا أصلا شوف اللي ناوي ينشغل هينشغل، ملوش علاقة بقى زخرافة في المسجد، لا لا لا، نقول لا، هذه شغلت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. والأنبجانية كل كساء ساد يعني ما فيه أعلام، ما فيه نقوش. وحديث أنس أيضا رضي الله عنه وحديث عائشة هذا رواه الشيخان في الصحيحين. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاري في الصحيح قال كان قرام لعائشة، كان قرام لعائشة. القرام ستارة رقيقة من الصوف، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، يعني عملت ستارة كده على مكان بهذا القرام، هذه الستارة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أميطي قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي، يعني أزيل هذا. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني انشغل بهذا، فما دونه من باب أولى. والدليل الثالث على كراهة أن يستقبل الإنسان صورة، طبعا أي صورة يعني، صورة إنسان، صورة مثلا نتيجة زي هذه الأشياء أو اللوحات توضع في قبلة المصلي، هذا كله ينهى عنه، هذا كله ينهى أن يوضع في قبلة المصلي. تقول صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت سمعت الأسلمية تقول قلت لعثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة هذا رضي الله عنه اللي هو كان معاه مفتاح الكعبة، كان معه مفتاح الكعبة، قالت له الأسلمية ماذا قال لك رسول الله حين دعاك؟ الكلام ده قلنا لما فتح الله عليه مكة ودخل الكعبة وصلى فيها صلوات الله عليه. قالت ما قال لك رسول الله حين دعاك؟ يعني النبي صلى ثم دعا عثمان فكلمه، فقالت له الأسلمية ما قال لك رسول الله حين دعاك؟ قال لي إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، أن تخمر القرنين اللي هم قرنين إبادوت، قرنا كبش إسماعيل عليه السلام لما ذبحه إسماعيل عليه السلام، لما ذبحه إبراهيم عليه السلام اللي هو كبش الفداء، أخذ إبراهيم عليه السلام قرني الكبش وغرزهما في جدار الكعبة من الداخل، غرز القرنين في جدار الكعبة من الداخل، وظل هذان القرنان في الكعبة من الداخل من زمن إبراهيم عليه السلام إلى أن احترق على يد الحجاج في حربه مع عبد الله بن الزبير، في حربه مع عبد الله بن الزبير احترق القرنان معه. قال إني نسيت أن أقول لك أن تخمر يعني تغطي، يعني تغطي القرنين. ثم قال فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت يعني في مكان الصلاة يعني شيء يشغل المصلي، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي أن يكون في قبلة الإنسان شيء يشغله عن صلاته حتى يتفرغ القلب، حتى يتفرغ القلب. فمن المكروهات استقبال صورة، استقبال صورة. قال ووجه آدمي، ووجه آدمي يعني مما يكره في الصلاة أن نستقبل وجه الآدمي في أثناء الصلاة. لكن هنا إشكالية، لو أن الإنسان جاء مسبوق، دخل في الصلاة هو مسبوق، والإمام إذا صلى وانتهى من السنة أن يلتفت للناس، أن يلتفت للناس عن يمينه، فهو الآن صار وجهه للناس وصار المسبوقون يستقبلون وجه آدمي، كيف التصرف في هذا؟ كيف نحل هذا الإشكال؟ يعني أنت الآن بلاش لا إمام ولا حاجة، إحنا بنصلي بنيد الدرسه، واحد دخل يصلي سنة، واحد دخل يصلي سنة الآن، أدار وش اللي قبله ولا هو يدار وش ناحية تانية؟ ما هو يصلي سترة ما فيش عمود، هو هيحط خشبة كده صغيرة، السترات اللي إحنا بنعملها في المساجد الصغيرة 60 سنتي كده، صار الآن مستقبل سترة وأمام وجه آدمي. الجواب عن هذا سهل، ما في مشكلة، نقول إن هذا لم يثبت فيه سنة أصلا، هذا لم يثبت فيه سنة. والإنسان لو استقبل وجه الآدمي في الصلاة لا كراهة في هذا، لا كراهة في هذا. إيش وجه الكراهة؟ أن يستقبل الإنسان وجه الآدمي، إمامك يستدير عن يمينه إليك، وهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقطعا كان في الصحابة يأتي من هو مسبوق كما هو معلوم، ولم يقل مثلا ولم ينهى النبي الإمام مثلا إنه يعني يظل على جلسة الصلاة إلى القبلة حتى لا يشغل الناس، ما قال هذا النبي، ولا قال المسبوق مثلا ينبغي أن يستتر عن الإمام حتى لا يستقبل وجهه. فنقول هذا المكروه نخالف فيه المصنف رحمه الله، إذ لم يثبت في ذلك سنة، ومتحدث كذلك لم يثبت فيه شيء، ونائم ماشي عندكم. هذا مين اللي كاتب هذا؟ واحنا منه من منار يعني منصوص الإمام، يعني منصوص المذهب، يعني هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، لكن هو كلام الإمام أحمد دليل، إنما يستدل له، يستدل له كما هو معروف. ومتحدث كذلك ما في منع من هذا، ونائم يعني يكره للإنسان أن يستقبل إنسانا نائما في أثناء الصلاة، هذا يكره. أحسنت، يبقى هذا أيضا نخالفه فيه، يبقى إذا نخالفه في استقبال الصورة ووجه الآدمي والمتحدث والنائم، والنائم نخالف المصنف في كل هذا، إذ لم يثبت في ذلك سنة، بل في النائم ثبت أن النبي فعل ذلك مع عائشة لما كان يغمزها فتجمع قدميها ثم إذا قام مدت رجليها رضي الله تعالى عنه. قال ونار، أي نعم هذا نوافقه فيه، يعني يكره الإنسان أن يستقبل النار، لأن هذا هذا فيه شبه من عباد النار عياذا بالله، هذا فيه تشبه بعباد النار، فيكره له أن يستقبل النار. لكن السؤال ما هي النار؟ نار مشتعلة، إيه؟ يعني هو يعني هو الآن لو فيه لمبة في القبلة زي كده، لأن في بعض الكلام ده ننبي عليه، لأن في بعض الأئمة أحيانا بيظن إن هذا داخل في النهي، في فرق بين النار والنور، في بعض الناس كان حتى كان عندكم شيخ زمان كده مات رحمة الله عليه اسمه محمد سعيد، كان في الجامعة الشرعية، لما كان بيجينا زمان الكلام ده من حوالي 30 سنة تقريبا، فكان لما يجي يصلي المغرب أو العشاء كان يلزم إن هم يطفوا أنوار الجهة القبلة كلها، تمام، يطفئوا أنوارها كاملة، ويقول إن هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز لإنسان أن يستقبل النار، هذا ليس نارا، إنما النار المقصودة النار هي النار المضطربة تشتعل يعني، أو جمرة أو شيء من هذا، هذا الذي فيه شبه من المجوس عباد النار، فيكره ذلك، وإن لم يرد عليه نص في السنة إلا أنه يعني يمنع لمشابهة المجوس. نعم نعم طبعا تجاز، طبعا أخبر نار، أي نار، نار مضطربة اللي هي النار يعني، تمام، إيه؟ بلاش في القبلة، بلاش في القبلة، يعني هتصلي في المطبخ، إيه؟ بلاش القبلة، بلاش القبلة، يعني خروجا من بلاش القبلة. ما في مشكلة، هذا ما في مشكلة، لأنه لم يستقبله بهذه الصورة، لم يستقبله. قال وما يلهي، يعني مما يكره أيضا في الصلاة استقبال ما يلهي. لا، استقبال الجنازة مع جنبوا الناس، هذا خلوه في الآخر، خلوه في آخر المسجد، بلاش قضية أنهم يستقبلوا الجنازة في أثناء الصلاة، الأولى لا يفعلوا هذا، يبقوها في آخر المسجد حتى ينتهوا من الصلاة. قال وما يلهي، يعني يكره استقبال ما يلهي، أي صور زي كده، هذا يلهي الناس، أو الخطوط هذه تلهي الناس، أو المكتبة هنا تلهي الناس، هذا كله يكره للإنسان، لأن هذا يشغل، وهذا يقاس على حديث الأنبجانية. قال ومس الحصى، يعني من المكروهات مس الحصى في الصلاة، مس الحصى في الصلاة هذا يكره، لأنه هذا شغل ينشغل به الإنسان في أثناء الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان إذا يعني أراد أن هو يسوي الحصى، قال مرة، قال إن كان فاعلا فواحدة، بما زاد على هذا يكره، ما زاد على هذا يكره لأنه يشغل. قال وتسوية التراب بلا عذر كذلك، لأنه يشغل الإنسان. قال وتروح بمروحة، وتروح بمروحة، مروحة اللي هي بهم في بهذه، تمام، مثلا جو حر وماسك مروحة كل شوية هفهف على نفسه، طبعا هذا مشغل، هذا مشغل له، وإن لم يثبت في كل هذا سنة، لكن هذا يشغله. قال وفرقعة أصابعه، يكره الإنسان أثناء الصلاة فرقعة الأصابع، يكره فرقعة الأصابع، هذا نعم هذا ثابت فيه سنة، وهو حديث شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، قال صليت إلى جنب ابن عباس رضي الله عنهما ففقعت أصابعي، يعني ترشق صابعي. قال فلما قضيت الصلاة قال لا أم لك، يعني ابن عباس بينهار، يعني لا أم لك تفقع أصابعك في الصلاة، هذا ينافي الأدب مع الله تبارك وتعالى. طبعا هذا إضافة إلى أني فرقعت الصابع، إذا قلنا مسألة مضرة طبيا، يعني هي أصلا طبيا غير صحية، يعني تمام، بالإضافة إلى كراهتها في الصلاة فيمنع في الصلاة فرقعت الأصابع. قال وتشبيكهما، أي من المكروهات تشبيك الأصابع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يصلي وهو مشبك الأصابع كذا، يعني قال تلك صلاة المغضوب عليهم، تلك صلاة المغضوب عليهم، عياذا بالله. وهذا الحديث راه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء، قال تلك صلاة المغضوب عليهم. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه. أين لا أدري، أنا أول مرة أسمع هذا، أن فرقعة الأصابع من فعل قوم لوط، أحد سمع هذا؟ أنا لا أدري، لم أقف على هذا الحديث، لا أدري. المهم أنها منهي عنها داخل الصلاة، لأنها نوع من أنواع الشغل في الصلاة. قال ومس لحيته، يعني من المكروهات مس اللحية، يعني الإنسان ينشغل بجسمه كما مر بيانه، هذا مكروه، الإنسان ينشغل بهذا عن صلاته. قال وكف ثوبه، وكف ثوبه، يعني من المكروهات كف الثوب. كف الثوب يعني تشميره، يقصد بالثياب تشمير الثوب، فيكره الإنسان أن هو يكف ثوبه أو يكف شعره أو يكف شعره. يعني واحد مثلا يرسل شعره مثلا وهو بصلي مثلا يجيب مثلا توكة مثلا ولفه بها عشان ما ينزلش على الأرض، فنقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن النبي نهى عن كف الثوب والشعر. طيب البنطلون طويل، البنطلون طويل أو الجلابية طويلة مثلا، القميص طويل يعني، ولو سابوا على الأرض ولو سابوا كده أرسلوا هيوصل للأرض، يعني يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ التشمير مكروه. ماله؟ أي والتشمير مكروه، يعني قصروا يعني ما يصليش فيه، ما يصليش فيه. تمام، ما نقولوش ها هيصلي، هيصلي، لا ما يشمروش، ما يشمروش، يسيبه، يسيبه ما يشمروش، وبعد ما يطلع يقصره. تمام، يعني لا يجمع إلى هذا المحرم مكروها آخر. تمام، نقول اتركه، اتركه في الصلاة كذا، لكن لا يجوز الصلاة في هذا الثوب. النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بكعبي نفسه صلوات الله عليه وقال لا حق للثوب فيما دون ذلك، لا حق للثوب فيما دون ذلك. لأن بعض الناس أحيانا بيظن أن الإسبال ده أخذنا في القمص اللي في الجلاليب يعني، أما البنطلون الفرنجي ده ما فيهوش إسبال. لا، الثوب اسم محلى بالألف واللام فيشمل كل الثياب، لا يجوز للإنسان أن يلبس أي ثياب ينزل عن كعبيه، لا حق للثوب فيما دون ذلك. نعم، فضل. كلسون هو مش ليها، مش ليها أستك تحت كده؟ لا لا لا، ما حاول تظبط أمورك فيه، لا ينزل، لا ينزل عن الكعب حتى لو لبسه هذا ثياب. فضل حطه في الشراب، هذا شغل، هذا هذا شغل يا أخوانا. الخشوع في الصلاة يا أخوانا ليس وظيفة القلب فقط، الخشوع في الصلاة ليس وظيفة الصلاة، ليس وظيفة القلب فقط، إنما الخشوع للقلب منه نصيب وللأعضاء منه نصيب. ولذلك الأئمة لما تكلموا في قضية كيف إن العبد يستنقذ صلاته من الشيطان وضعوا له مراحل، منها مراحل قبل الصلاة، قالوا إفراغ الأعضاء من شواغلها لتتفرغ للقاء ربها. سلم يتفرغ قبل الصلاة مثلا بخمس دقائق، بعشر دقائق، يتوضأ بهدوء وينشف الوضوء الماء ويعني يعدل هيئته، فيدخل الصلاة ساكن وجوارحه ساكنة، خلاف ما يأتي جري وتوضأ بسرعة ويترك الأعقاب والمرافق ثم يدخل مشغول بقى مشمر، فيظل طول الصلاة ينزل الإكمام ويعدل الزراير. هذا ينافي الخشوع وينافي الأدب مع الله. فنقول كما أن القلب نصيبا من الخشوع للجوارح أيضا نصيب، نصيبا من الخشوع. المسوعي مسوق إيه؟ هو طبعا الصلاة صحيحة، لكن هذا مكروه، هذا لا يجوز أن يفعله الإنسان، هذا لا يجوز. طبعا الأولى طبعا أن ينزل ثيابه طبعا ويدخل الصلاة حتى لو فات الركعة. النبي قال عليكم السكينة، لا تأتوها وأنتم تمشون وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة. ادخل يا أخي بالسكينة، السكينة لا تحصل إلا بدفع الشواغل هذا عن الجسم، هذه مشوشات كلها. سلم ما يدخل بقى مشغول بأكمامي، مشغول بالبنطال، مشغول بكذا، هذا ما فين السكينة هذه. فالإنسان مأمور بتحصيل السكينة قبل الدخول في الصلاة، فلا يجوز لا كف الثوب ولا كف الشعر. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا، فألا أكف ثوبا ولا شعرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه. معقوص يعني مربوط، مربوط رابط شعره كده من وراء أو مضفر شعره من وراء، واخد بالك معي؟ عارفين طبعا تربيط الشعر ايه؟ سنة بدعة. امال ايه؟ ما هي سنة بدعة، سنة عادة. يعني احنا الآن هو بالنسبة لنا ايه؟ ايوه، انت واحد يا رب شعره النهارده، نقول له ده سنة تعمله ولا بدعة ما تعملوش؟ اه؟ نعم؟ سنة بس يغطيه، ده هو كشف حرام ولا ايه؟ ما هو اذا كان فتنة بما يمنع كيف؟ اي ماشي، احنا مش مختلفين، مش مختلفين بهذا انه النبي كان شعره طويل، ما نختلف. يعني هي الان احنا عندنا القوم الان واخدين الحلاقة زيرو، بقت موضة مش كده؟ الاخد بالموس الان بقى موضة. تربيط الشعر سنة؟ لو واحد جه الان وقال هرب بشعري افعله الان اقتداء بالنبي، نقول لو انت كده فعلت سنة؟ طب ما ممكن يكوي يروح مثلا يعمل له فرد ولا بتاع ولا كلام من ده، ها؟ لا طبعا الشعر اخوانا ليس سنة، اطلاق الشعر ليس من السنة اصلا. وما في احد من اهل العلم يعني المتبوعين فيما اعلم قال بان تربية الشعر سنة، انما لو اطلقت الشعر اقتداء بالنبي انه فعله، الشيخ ابن باز يقول هذا بدعة، هذا بدعة، تمام. لكن المسألة موكولة لعادات الناس، ما لها علاقة بالسنة اصلا لا من قريب ولا من بعيد، ما تقول انه سنة ولا انه بدعة ولا شيء من هذا. هو امر من المباحات، من الامور المباحة، عادة الناس انك تربي شعرك وعاوز تفعل افعل، تمام. عادة الناس انك انهم لا يفعلون ولا وتريد ان لا تخرج عن عرف الناس لا تفعل. اما ان تربية الشعر انها سنة وان هذا مما يتقرب به، قال العلامة ابن باز رحمه الله، وهذا نقله عنه تلميذه النجيب شيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، قال من اعتقد هذا فهو مبتدع، من اعتقد ان اطلاق الشعر سنة فهو مبتدع. وفعل يعني وضع فيها بحثا رائقا جدا في شرحه لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وبين المسألة ليست من السنة في شيء لا من قريب ولا من بعيد. فما يفعله بعض طلبة العلم بقى، لا سيما الاخوة اللي هم المشتغلون بالحديث، واخد بالك معي؟ بفكرنا كده بقى الجماعة اللي هم بتوع ايه؟ بتوع الافلام زمان كده، واخد بالك معي؟ ويرب شعره على انه سنة. نقول اخواننا هذا الكلام عايز تعمله عادة لا بأس، لكن ما تقول انه سنة. كذلك الخاتم ايضا، كذلك الخاتم ايضا، الخاتم ما هو سنة كما يعتقد بعض الناس. أولا النبي لم يتخذ الخاتم إلا في السنة التاسعة للهجرة، تمام، واتخذ الخاتم عشان كان بيختم به لو ختم زي ختم الشعار النهاردة عندنا كده، تمام، وكان هيعينه فين الخاتم، فكان نقشه محمد رسول الله وكان يلبسه، تمام. فمن اعتقد إن الخاتم ده سنة هذا مبتدع أيضا، لأنه لم يثبت أن النبي لبسه إلا في العام التاسع اللي هو عام الوفود، ولبسه لعلة. لما قالوا يا رسول الله، لما بدأ يراسل الملوك يعني، قالوا إن الملوك عندهم عادة آنذاك لا يقرؤون كتابا لأحد إلا إذا كان مختوما، فاتخذ الخاتم، تمام، هو ذا سبب لبس النبي للخاتم. قالوا يا رسول الله إن الملوك يعني لا تعترف بكتاب ولا تقرأه أصلا إلا إذا كان مختوما بختم من أرسله، فاتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام. أما قبل ذلك فلم يتخذه صلوات الله عليه وسلامه. ولذلك ما نقول إن لبس الخاتم سنة كما يفعله بعض الشباب، وإنه مثلا مما يتزين به هذا ليس من السنة. أو تعايز تلبس إلبس، ما نقول إنه حرام، إذا كان فضة هذا ما نقول إنه حرام، لكن لا تقول إنه سنة، هذا لك مزاج تلبس إلبس هذا الكلام. أما إنك تلبسه وتنسبه إلى السنة هذا ليس من السنة في شيء كذلك. قال المصنف رحمة الله عليه قال ومتى كثر ذلك عرفا بطلت الصلاة. يعني المصنف رحمه الله يقول كل هذا يكره، كل هذا يكره، مس الحصى، تسوية التراب، تروح بمروحة، فرقعة الأصابع، تشبكهما، مس لحيته، كف ثوبه، يعني هذا يكره، يعني إذا كان قليلا ومتى كسر بطلت الصلاة. طيب حد القلة والكسرة هنا نضبطها إزاي؟ أحسنت، تمام. لا مش العرف، أيوة كده كده تمام. نقول ضابط الحركات المبطلة للصلاة إذا رؤية الإنسان نقول هذا لا يصلي، يعني أن تخرجه عن هيئة المصلي. فإن كثرت الحركات بحيث تخرج الإنسان عن هيئة الصلاة نقول هذا تبطل به الصلاة. لكن إن كانت لا تخرج الإنسان عن هيئة المصلي فالصلاة بها مكروه، الصلاة بها مكروه. ثم يستطرد معنا الإمام المصنف رحمه الله في بقية المكروهات، وهذا إن شاء الله نشير إليه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. حد عنده إشكال؟